بسم الله. نعم، استعين بالله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الفتوى الحموية في صفحة 32: وأما أهل التأويل فيقولون إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتقد الناس الباطل، ولكن قصد بها معاني ولم يبين لهم تلك المعاني ولا دلهم عليها، ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن مدلولها، ومقصوده امتحانهم وتكليفهم وإتعاب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه ويعرفوا الحق من غير جهته. وهذا قول المتكلمة والجهمية والمعتزلة ومن دخل معهم في شيء من ذلك. والذين قصدنا الرد في هذه الفتية عليهم هم هؤلاء، إذ كان نفور لحظة وعاصم، عشان سلسل المقالات هذه كل هذه نزعة مخالفة للحق، وهنا قصد الطوائف التي قالت إن يعني الدين يقوم على التخييل والتأويل والتجهيل. طبعا كل طائفة انحرفت انحراف. أصلا منشأ هذه الأفكار هم خصوم الأنبياء عموما، سواء كانوا من الفلاسفة الذين يمنهجون هذه الأمور أو من المشركين أو السدج أو من أهل البدع والأهواء، أو هؤلاء تجمعهم مناهج. طبيعي ترى ما يبقى يعني من الانحرافات الفكرية والعقدية إلا المناهج. الانحرافات الساذجة الفردية تذهب مع أصحابها. المدارس الإلحادية والفلسفية والفكرية التي تكون لها مناهج هي التي تبقى ويكون لها أثارها على الديانات عموما وعلى فرق هذه الأمة على وجه الخصوص، لأنه الله ابتلى هذه الأمة طوائف منها تتبع سنن السابقين، وهذا معروف كقوله عز وجل: وخضتم كالذي خاضوا، وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. ومن كان قبلنا فيهم أغلبيتهم ليسوا على دين صحيح معروف، وأن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. أردت بهذا أن نسلسل يعني هذه المدارس الإلحادية والتأويلية أو المدارس الفلسفية. يرى أن يعني أو الشيخ شخص المشكلة من الواقع الذي عليه الأمم الضالة، فهو بدأ يبين شد المناهج غلوا في نظرتهم لنبوة الأنبياء والوحي والدين والعقيدة. قالوا: أما فأهل التخييل هم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم، الذين تكلموا في الإلهيات، هذا معنى المتفلسفة. من سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف ومتفقه، مع أنه في الفقهاء قليل هذا، لكن قصده فقهاء الفرق، هذا ينبغي أن يفهم، لكن ينتحل الفقه فقهاء الفرق. فإنهم يقولون إنما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا تعديت الصفحة الماضية، يعني إنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر وعموم أصول الدين، هذا مجرد مثال، إنما هو تخييل للحقائق لينتفع به الجمهور، لا أنه يبين الحق ولا هدى به الخلق ولا أوضح الحقائق. طبعا بعضكم قد يستغرب هذا كأنه بعيد، وهو ما هو بعيد، هذا مذهب الفكرية الضالة إلى اليوم. لو تأملتم المدارس الغربية الآن في تقويمها للنبوة والأنبياء والدين، وجدتم هذه المدارس هي نفس المدارس القديمة لكن أخذت قالب الألفاظ الجديدة والعبارات الجديدة. ثم هم هؤلاء أهل التخييل الذين يعني يقولون أن العقيدة والدين والغيبيات مجرد خيالات جاءت من هؤلاء الأنبياء على اختلاف بينهم في تقويم الأنبياء. ثم هم على قسمين، أي الذين زعموا هذه المزاعم، منهم من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم الحقائق على ما هي عليه، ويقولون إن الفلاسفة الإلهيين هم من علمها، من الفلاسفة من علمها، وكذلك من الأشخاص الذين يسمونهم الأولياء من علمها. طبعا هذه المذاهب موجودة الآن في المذاهب الباطنية وفي المذاهب الصوفية، الغلاة يرون أنه الأولياء الذين يقدسونهم أو الأئمة عند الرافضة والباطنية عنصر فوق درجة الأنبياء، وأنهم يحيطون من العلوم والتصرف في الكون ما لم يقدر عليه الأنبياء. الآن لو ننظر الرافضة على سبيل المثال، ما منهم من يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يدبر الكون، لكن تسألهم عن علي يدبر كل شيء. إذن نأخذ على تقويم، يعني ما منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عندهم، وما منزلة الأولياء والأئمة، لا مقارنة عندهم هم. إذن مبني هذا على أصل هذه الفلسفة، إن هؤلاء الذين يزعمون أنهم أئمة وأولياء أرقى أكثر رقيا وعناصر مقدسة وتنطوي على الربوبية وعلم الكون وعلم الغيب. ثم تختلف التعبيرات بعد ذلك. قالوا يعني من هو أعلم بالله، يعني من الأولياء والأئمة، من المرسلين. وهذه مقالة غلاة الملحدين الفلاسفة والباطنية، باطنية الشيعة باطنية الصوفية. لولا أن الأمر كشف الآن، انكشف يعني حقيقة غلاة، حقيقة الرافضة، هذا ما في معتدل عشان نقول غلاة، حقيقة الرافضة الآن كشفوا عن أنفسهم. ربما الصوفية لم يجروا عن الكشف لأنهم ما جاء من يستوجب كشف حقيقتهم، وإلا فالنحلتان متقاربتان تماما. علشان أيضا سلسل الكلام، قال ومنهم من يقول بل الرسول علمها، أي علم أمور ما يتعلق بالله واليوم الآخر والغيبيات علمها لكن لم يبينها. لماذا لم يبينها؟ إنما تكلم بما يناقضها. تستغربون هذا المبدأ. لا، لو نعم باطني، لكن لو نجيب له نموذج، نموذج موجود، كتبه موجودة. ابن عربي هذا مذهب، واقرأوا فصوص الحكم، قلب الحقائق تماما، قلب الحقائق تماما، فهذا موجود. لكن وإنما تكلم بما يناقضها وأراد من الخلق فهم ما يناقضها، لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق. ومنهم من يقول يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه باطل. طبعا هؤلاء ذكرتهم لكم بأول الدرس، أول الدروس، وهو أنه تصور الفلاسفة عن الله عز وجل وعن الغيبيات نوعين: تصور التجسيم، وهذا وإن كان قليل إلا أنه ممتد، وهو مذهب الرافضة الأوائل. الرافضة الأوائل في القرن الأول كلهم يعتقدون لله التجسيم، من يقول أنه كتلة ذهب، من يقول أنه فضة، من يقول أنه عنصر، يعني عنصر ممتاز، ومنهم من يقول أنه خلقه كذا وعطوره وعرضه. تعالى الله، هذه مذاهب موجودة، كانت موجودة عند يعني الجواربية والداودية والبيانية عجيب أجل كيفوه، خاضوا في الكيفيات، وعلى أساس، على أساس عقلي وال... نعم كيفهم، وموجود تكييفهم، لا نقول عليهم، لا على أساس تصور فلسفي وله عقلي، تصور فلسفي. فلاسفة الأوائل الذين رسموا مناهج الباطل ضد النبوات هم على نوعين: منهم من يجسم، لكن التجسيم ما له، يعني زي ما نقول ما يمكن يمشي بالحيل، تنفر منه جميع النفوس العامة والخاصة، فما صار التجسيم مذهب مشهور، بقي التخيل والتجهيل، وأيضا ما نسميه التجريد، تجريد الله عن الوجود الحقيقي. المذهب التجريدي هو اللي بقي لأنه له حيل، له شبهات. فإذا هؤلاء يقولون يجب النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه باطل، والاعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل، ويخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون مع أن ذلك باطل. يعني يقرر لهم هذا ويقرر لهم بطلانه، هذا المعنى. نعم، هو يقولون عشان يقرب لهم المعاني، يصور لهم هناك جنة فيها كذا وأنهار وأشجار، وهي مب حقيقة، لأنه عندهم هم البعث روحي للأرواح فقط، الأرواح ما تقبل أنها تأكل وتشرب. شو الأمور سلسلة، نأخذها لو بنأخذها بشكل منطقي، لكن يطول الوقت وهذا غثاء. أولى أننا مثل الوحل، أحسن لك تخرج منه أطيب لك وأحسن لك، هذا وحل. لكن نبغى نعرف مصادر هذه الأفكار، وأنها مو مجرد يعني اقتراعات جديدة عند الغربيين وغيرها، هي موروثة، هذا الموروث العقدي عند فلاسفة الغرب الآن، أصحاب النظريات الغربية الآن طوروا ربطوه ببعض يعني الأمور المحدثة أو الأمور الحديثة مجرد ربط، وإلا فهذا مذاهب موجودة من قديم. نعم اقرأ. ومقصوده امتحانهم وتكليفهم وإتعاب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه ويعرف الحق من غير جهته. طيب وصلنا. وهذا قول المتكلمة والجهمية والمعتزلة ومن دخل معهم في شيء من ذلك، والذين قصدنا الرد عليهم أو في هذه الفتية عليهم هم هؤلاء، إذ كان نفور الناس عن الأولين مشهورا، أي أهل التخيل ولا شيخ؟ نعم نعم. بخلاف هؤلاء فإنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة، وهم في الحقيقة لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا، لكن أولئك الملاحدة ألزموهم في النصوص نصوص المعاد نظير ما ادعوه في نصوص الصفات، فقالوا لهم: نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان، وقد علمنا فساد الشبه المانعة منه. وأهل السنة يقولون لهم: ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات الصفات، ونصوص الصفات في الكتب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد. ويقولون لهم: معلوم أن لحظة، أنتم عرفتم يعني تسلسل المنطق هذا؟ كنت قرب وجه. عرفتم كيف مدخله؟ شيخ الإسلام ابن تيمية يقول المتكلمين الذين يؤمنون بمعاد الأبدان، ببعث الأبدان، متكلمون كثير منهم، يعني متكلمة الأشاعرة والماتريدية ما ينكرون بعث الأبدان، بعث الأجسام، ما يقولون أن البعث روحي فقط. يقول الشيخ يعني هذا من باب الإلزام، يقول: أنتم حينما قلتم للمنكرين لبعث الأبدان أنك علمنا فساد هذه الشبهة المانعة منه، يقول: نحن أهل السنة نقول لكم أيضا نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات الصفات، ونعلم فساد مذهبكم في تأويل الصفات. الحجة التي احتجتم بها على منكري معاد الأبدان نحتج بها عليكم في إثبات الصفات لله عز وجل. هذا منطق فيه نوع من اللفة، لكن منطق صحيح. الشيخ هنا يقولك: لكن أولئك الملاحدة ألزموهم في النصوص. الملاحدة هنا ألزموا المتكلمين. الملاحدة هنا اللي هم الصنف الأول أهل التخريل. الملاحدة الحقيقيين أهل التخييل، غلاة الجهمية وأهل التخييل وأهل التمثيل، وأيضا الفلاسفة باختصار، الفلاسفة الخلص الذين لا يؤمنون أصلا بالحقائق، يعني الحقائق التي لها وجود. ألزموا من الشيخ؟ هؤلاء الملاحدة ألزموهم، يقول الضمير عدن. شف يعني المتكلمون، هو يعني المتكلمين، يقول أن أهل الكلام الذين يؤمنون بمعاد الأبدان ألزموا الفلاسفة الخلص بأن النصوص وظاهرها تقتضي فعلا أنه الأبدان لابد تبعث، يعني ليس البعث للروح فقط، وألزموهم بالنصوص نفسها. إيش معنى أن الله عز وجل قال إن الجنة فيها كذا والنار فيها كذا، وأنه لابد يكون هذه لها، يعني ليست رموز. هو يقول: أنتم أيضا فعلا رددتم على الفلاسفة بهذا المبدأ، نحن مبدأكم هذا نرد عليكم به في تأويلكم للصفات أو إنكاركم، لأن بعض المعتزلة يؤمن إنكاركم للصفات أو تأويلكم للصفات. نعم ماشي. يقول: وأهل السنة يقولون لهم: ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات الصفات، ونصوص الصفات في الكتب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد. ويقولون لهم: معلوم أن مشرك العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعاد، وقد أنكروه على الرسول صلى الله عليه وسلم وناظروه عليه. بخلاف الصفات فإنه لم ينكر شيئا منها أحد من العرب، فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد، وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات، فكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به، وما أخبر به من المعاد هو على ما أخبر به؟ هذا إن اتضحت الحجة. هم المتكلمين يلزمهم بما يعتقدون. المتكلمون يؤولون صفات الله، ليس كذلك؟ لكن ما يؤولون المعاد، لأنه يقولون المعاد غيبي جاء بنصوص لا سبيل إلا أن نثبتها. طيب قلنا لهم أيضا نفس المبدأ في الصفات بل أولى،

هذه تصلح في ما يتعلق بعالم الشهادة، دليل يتعلق بحكم شرعي، يعني أحيانا نصرف عن معنى الراجح إلى معنى مرجوح لقرينة، والقرينة إما تكون الحادثة التي من جاء بها النص أو سبب النزول، أو القرينة تكون وجود السياق في الحديث يعني تدل على أنه قصد مقصد آخر، أو القرينة الواقع اللي يعيشه الناس، هذه قرائن. مثل قوله عز وجل فاسألوا القرية، أن عندنا قرينة واضحة أنه ليس المقصود سؤال البيوت، بيوت القرية أو مبانيها، عندنا قرينة واضحة جدا عند كل عاقل أن القرية لا تسأل، والمقصود أهل القرية، وأن هذا سائد عند العرب، والعرب لا تعبر بالمجاز في الغيبيات. اقرأوا كل شعر العرب، ما تعبر عن الغيبيات بالمجاز، حتى في الجاهلية، لأنه هم يدركون الغيب لا يعبرون عنه بالمجاز، يفقهونها. نعم العربي كان لا يطيق اللحن، لا يطيقه ولا يجي على باله اللحن على إطلاق، حتى في يعني أول القرن الأول في ما بعد جيل الصحابة والتابعين ما يعرفون اللحن، بما في ذلك هذه المعاني الاصطلاحية التي تتعلق بالمجاز وتتعلق بالكلام عن الغيب. ولذلك لماذا وضع النحو؟ لأن واحد كان أو من مغررات وضع النحو أنه أحد الأئمة أو أحد العلماء كانت معه بنته من خلفه راكبة بالجمل أو بالدابة، تقول يعني بدأت العجمة، تقول عطشت يا أبي؟ لا أنا ما عطش، ما قال أنا، قال ما عطشت، هي تريد أن تقول عطشت فقالت عطشت، بدأت العجمة، بدأت عجمة مثل عجمة الناس اليوم، يوجعني بطنك، شفت؟ فاستمر قالت مرة ثانية أخطأت في العبارة، عطشت يا أبي. المرة الثالثة التفت عليها وهي ميتة، أدرك أنها تريد الماء، وكان يفهم أنها مشفقة عليه، تقول عطشت. هذا إن صحت القصة وما صحت، لكنها هي دليل على أن العرب لا تطيق العجمة. فهذا القرآن والسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأفصح الخلق جاء بلسان عربي مبين. إذن قال صلى الله عليه وسلم عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، الغيبيات فيها احتمال واحتمال، فيها احتمالات، فيها راجح ومرجوح، لدليل يقترن به. هل نبذك دليل في الغيبيات يصرف المعنى من المعنى المراد لله إلى معنى آخر؟ هل نملك دليل؟ لو كنا نملك دليل ما صار غيب. فإذا خذوا هذه القاعدة فلا يكون معنى اللفظ أهم. نعم، لكن تعميم هذه المعاني على غير سياقاتها يخرجها عن هذا الأصل. يعني احنا فعلا مثل ما تفضلت انه كل سياق يدل على المقصود، فلا يصلح نستخدم يعني دلالة سياق لسياق آخر، ما يصلح نستخدم دلالة سياق مثل استوى إلى السماء، سياقها جاء أن المقصود هنا غير المقصود الاستواء على العرش. نعم، فمثل ما تفضلت فعلا السياق هو الذي يحكم، فلذلك مثل النظر، النظر إذا عدي بإله له معنى، إذا وقف بدون تعدية ما هو معنى، وإذا عدي بفي له معنى، لكن ما تستطيع يعني تصرف معنى سياق للسياق الآخر إلا أيضا بقرائن لغوية معروفة. الغيب ليس هناك قرائن تستطيع نصرف بها المعنى عن المراد، القرائن مهم مجرد السياق، ترى القرائن الواقعية، ونحن لا نملك قرائن واقعية فيما يتعلق بالصفات بالأمور الغيبية. نعم، هذا هو الواقع، مع أنه كلمة مجاز يعني هي اصطلاحية، اصطلاحية لم تكن تعرف العرب تطلق كلمة مجاز إلا كان بسياق بدلائل غير الدلالة الاصطلاحية عند العلماء. فلذلك المجاز وارد في دلة الأحكام، وارد في كل النصوص تتعلق بعالم الشهادة سواء أحكام أو غيرها، أو حتى أخبار تتعلق بأمر يدرك عند الناس يرد المجاز، لكن في الغيب لا يرد المجاز. يعني من رفض من أهل العلم رفض المجاز يعني إجمالا أو إطلاقا أو وجه الإطلاق، رفض رفض تام، هو اللي ردوا المجاز. نعم، من باب سد الذريعة، لكنهم لا ينكرون الحقيقة التي يدل عليها المجاز، إنما نظراً لأن كلمة مجاز تعملت في التأويل والخبط في الغيبيات، رأوا أنه الاستغناء عن الكلمة يعتبرونها من الألفاظ المجملة، فلا تأتي في سياق، يعني لأن الكلمة هي، حتى أن بعضهم يقول هذه استعمالات العرب للغة، ليش نسميها مجاز؟ ودلالتها تعرف بالقرائن بدون ما نسميها مجاز، هذه تبقى محل خلاف. إيه مشكلة؟ أساليب إيه تدل، أساليب هي حقيقة ليست مجاز. نقول هذه مسألة، كوننا نقول والله هي مجاز تنطبق على عالم الشهادة والأمور منظورة، ليس فيها أشكال، لا مشاحة في الاصطلاح. من ردها وقال أبدا هذه سياقات حقيقية، والدليل أن العربي يفهمها بدون ما يسميها مجاز، يفهمها. فلماذا تخوضون بأمور فيه اشتباه وتأثرت في دخول التأويل ودخول نعم. ثم كثير من هؤلاء يقولون تجرى على ظاهرها، فظاهرها مراد مع قولهم إن لها تأويلا بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله، وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم، يعتبرون من أهل السنة. يا شيخ أذكرون كتبت عندنا هؤلاء ليسوا من أهل السنة، من أصحاب الأئمة الأربعة. هو فرق بين من وضعوا هذا منهج وبين وقعت منهم اشتباه وزلات. أما من يتخذون هذا التأويل منهج وإن كان تحت شعار السلف، يعني كثير من يستعمل شعار السلف لإدخال بدع عقدية يشعر أو لا يشعر، فإذا كان هذا عن منهج فقد خرج من السنة، وإن كان ليس منهج مثل ما فعل مثلا نجد النووي وابن حجر وقعوا في تأويلات، لكن هم يذمون التأويل من حيث هو تأويل الكلامي. إذن هذه مسالك زلت علماء ما تعتبر مناهج. لا المنهج هذا ومنهج، لا الزمخشري معتزلي وصاحب منهج قوي، هو أكبر من خدم المعتزلة في ربط منهجهم بالنصوص هو. نعم هو ليس من يخرج من السنة والجماعة وهو مسلم لا يكفر، لا بالعكس، كل الفرق اللي خرجت عن السنة ولم تخرج من الملة فهي من المسلمين. يعني إطلاق العلماء يقصدون الاتباع في المنهج، سلامة المنهج لحينما يكون ليس من منهج السنة، فهذا يطلق على من لم يخرج من الملة. إذا خرج من الملة ما يقال خرج عن السنة، إيه؟ فرق بين الأمرين، وهذا ترى يشتبه على كثير من طلاب العلم في تفسيرهم الحديث الافتراق وفي تفسيرهم كلام السلف كلام الأمة، يظنون أنه إذا أخرج فلان قيل أنه ليس على السنة بعضهم قد يفهم منها الخروج من الملة، وهذا خطأ. نعم. والمعنى الثاني أن التأويل هو تفسير الكلام سواء وافق ظاهره أو لم يوافقه، وهذا هو التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين وغيرهم، وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم، وهو موافق لوقف من وقف من السلف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، كما نقل ذلك عن ابن عباس ومجاهد ومحمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن إسحاق وابن قتيبة وغيرهم، وكلا القولين حق باعتبار كما قد بسطناه في موضع آخر. ولهذا نقل عن ابن عباس هذا وهذا، اللي هو المعنى الأول احتمال اللفظ، احتمال صرف اللفظ من احتمال الراجح إلى احتمال المرجوح. يا شيخ لا لا، طيب الشخص المعنى الثاني يقصد الوقف، يعني الوقف عدمه، لا انتهينا من الوقف. شوف والمعنى الثاني أن التأويل هو تفسير الكلام سواء فاق ظاهره أو لم يفق، اللي هو وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، على هذا ترى على الوقف على الوصل، فهذا يعني عالم تأويله يعني بها تفسيره. أنا مقصدي وكلا القولين حق باعتبار، يقصد ابن تيمية هنا الوقف والوصل. إيه نعم نعم، ليس المقصود القول الأول الذي هو صرف اللفظ. نعم. لا لا إيه لا لا، يقصد الوصل أو الوقف. أحسن الله إليكم.

عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما من فاتحته إلى خاتمته، أقف عند كل آية وأسأله عنها. وقال الشعبي: ما ابتدع أحد بدعة إلا وفي كتاب الله بيانها. وقال مسروق: ما سئل أصحاب محمد عن شيء إلا وعلمه في القرآن، ولكن علمنا قصر عنه. وهذا باب واسع قد بسط في موضعه. أحسنت، بارك الله فيك.